السلام عليكم ورحمة الله. ما زلنا معكم أيها الأخوة والأخوات في هذه الحلقات من مقررنا مادة النحو والصرف لطلاب وطالبات كلية الدعوة والإعلام المستوى الخامس. ما زلنا معكم في سلسلة من الدروس وهي دروس الأسماء التي تعمل عمل الأفعال. نحن في الحلقة السادسة عشرة من هذا المقرر. كنا متوقفين في المجموعة الأخيرة مع الأسماء التي تعمل عمل أفعالها. هي مجموعة سبعة دروس كنا نعيدها في كل يوم ونؤكد على أن هذه الأسماء قد عملت عمل أفعالها. سادسها هي الصفة المشبهة. قبل أن ندخل في عناصر درسنا نتعرف عليها. كلمات تدلنا على أوصاف ثابتة في الذوات. عندما أقول حسن وعندما أقول ظريف وعندما أقول شجاع وعندما أقول طويل، هذه كلها صفات مشبهة باسم الفاعل. سوف نبين لماذا سميت صفة مشبهة باسم الفاعل، ما الأوجه التي تشابه فيها اسم الفاعل، ما الأوجه التي تخالف في اسم الفاعل، ما أحكام معمولها، كيف يعرب المعمول الذي بعدها. نحن نناقش دائما هذه الأسماء التي تعمل عمل أفعالها من جهتين، من اشتقاقها ودلالتها، ونناقشها من حيث عملها وهو الذي سيقت من أجله هذه الدروس. ولكن قبلها لابد أن نتعرف عليها ونحصر أمثلتها ونبين بعض أحكامها، ثم ننتقل إلى أحكام الإعرابية وإعراب معمولها فيه. كما تعودنا أيضا في بداية كل درس من هذه الأسماء نحاول أن نتذكر ما أخذناه سابقا في تعداد هذه الدروس السبعة. إذا كنا قد وصلنا في هذه الحلقة وأنت أخي الطالب وأنت أختي الطالبة يعني لا تعرفان ما الأسماء تعمل عمل أفعالها، فهنا نقطة فيها إشكال عليك وعليك. لابد أن تكون المعلومات حاضرة في الذهن، لابد أن تكون السياقات حاضرة حتى يسهل عليك يعني الدخول في جو مادتنا. مادتنا مترابطة، الدروس كل واحد يأتي بعد الدرس السابق وهو مرتبط به بنوع من النظام. نحن الآن في مجموعة من هذه الدروس، لابد أن تكون معروفة هذه السبعة، هي منفصلة عما أخذ قبلها في المجرورات، والمجرورات منفصلة عما أخذ قبلها وهي في تتمة المنصوبات. نحن الآن في الدرس السادس من الأسماء التي تعمل عمل أفعالها، نتذكرها. بسم الله. يقول الصفة المشبهة، نتذكر الأسماء تعمل عمل فعلها ومنها الصفة المشبهة. كنا قد أخذنا أن الأصل، تذكروا وقولوها قبلي، أن الأصل أن الذي يعمل هو الفعل، وهناك بعض الأسماء تعمل مع أفعالها. هذه هي السبعة: اسم الفعل والمصدر واسم الفاعل وصيغة المبالغة أو أمثلة المبالغة واسم المفعول والصفة المشبهة واسم التفضيل. درسنا الآن سيكون في الصفة المشبهة. نبدأ بمثال كما تعودنا، نمثل في البداية بفعل محمد حسن رأيه. حسن هذا فعل بلا خلاف. هذا الفعل ماذا يصنع؟ يرفع بعده الفاعل. يقول حسن فعل وهو عامل. لماذا قلنا عامل؟ لأنه رفع الفاعل، فالفاعل مرفوع فهو معمول، رافعه الفعل فالفعل هو العامل. لو غيرنا حسن وقلنا محمد حسن رأيه، كلمة حسن هذه اسم بلا خلاف منونة، ونقدر ندخل عليها ال فنقول الحسن. فالآن تحولنا من الفعل إلى الاسم. ما نوع هذا الاسم؟ هو صفة مشبهة. هذا الاسم الصفة المشبهة، هل هو فعلا يعمل عمل فعله؟ نعم. ننظر الآن من خلال مثال سريع بداية الدرس. يقول حسن صفة مشبهة وهي تعمل. كيف عملت؟ نقول رأي فاعل مرفوع، فهو مرفوع، فهناك عامل رفعه. من الذي رفعه؟ ما عندنا فعل في الجملة، نقول حسن الاسم هذا هو الذي رفعه. إذن الصفة المشبهة تعمل عمل فعلها، هذا هو الأصل الذي نبدأ به درسنا. إذن سوف نأخذ من خلال هذه العناصر التي معنا نتعرف على الصفة المشبهة، ونأخذ سبب تسميتها بهذا وكيف نصوغها، فإذا تقررت وأوجه مشابهتها ومخالفتها لاسم الفاعل، لأن هي اسمها الصفة المشبهة باسم الفاعل المتعدي لمفعول. إذن الآن هذه لماذا قيست على اسم الفاعل؟ ما الأوجه التي تشابه فيها؟ ما الأوجه التي تخالف فيها؟ فإذا قررنا هذه الأحكام انتقلنا بعدها إلى ما سيق من أجله هذا الدرس وهو عملها. ما أحكامها المترتبة عليها؟ هل هي تنصب ترفع الفاعل، تنصب المفعول به أم لا تنصب المفعول به؟ ما أحكام معمولها؟ هذا كله سوف يأتينا بعد قليل في هذا الدرس. نبدأ. يقول تعريفها، هي الصفة المصوغة من الفعل اللازم لغير تفضيل لإفادة نسبة الحدث إلى موصوفها دون إفادة الحدوث. طيب، سوف نشرح هذا التعريف من خلال هذه الأمثلة: حسن، ظريف، فطن، شجاع، شديد، فرح بطل كريم شهم أسف أشر عسر. هذه الآن صفات مشبهة، وسوف نورد في درس الصفة المشبهة هنا ما لا يقل عن 80 مثالا في هذا الدرس كله في الصفة المشبهة. إذا حشدنا هذه الأمثلة سهل علينا معرفة ما نريد أن نصل إليه. نأخذها واحدة واحدة. لو نأخذ كلمة حسن ولا ظريف ولا فطن، خذ أي كلمة من هذه الكلمات، هي صفة مصوغة من الفعل اللازم. الفعل اللازم ما معناه؟ يعني هو عكس المتعدي. اللازم هو الذي لا ينصب المفعول به، أما المتعدي فهو الذي ينصب المفعول به. إذا قلت حسن محمد، حسن فعل ومحمد فاعل، هل هو فعل متعدي ينصب مفعول به؟ لا. ظريف ما فعله؟ ظرف. هل هو ينصب مفعول به؟ نقول ظرف محمد، وفطن خالد، وشجع علي. طيب إذا هذه الآن كل صفات المشبه هذه مما أخذت؟ أخذت فهي صفات صيغت من فعل لازم أي غير متعدي، أي لا ينصب المفعول به. طيب لغير تفضيل، هل قلت أنا حسن أم أحسن؟ أظرف أفطن أشجع أشد؟ أنا قلت حسن. إذا الصفة هذه التي صغتها أنا لم أرد من خلالها التفضيل، لو أردت من خلالها التفضيل لانتقلنا إلى سابعا اسم التفضيل، ولكن ما زلنا نحن مع بين قوسين سادسا الصفة المشبهة. إذن هي لغير تفضيل، لا نريد من خلالها التفضيل. فأنا عندما أصف رجل بأنه حسن لا علاقة لي بغيره، إذن صفة مصوغة من الفعل اللازم لغير تفضيل. طيب ما فائدتها؟ قال لإفادة نسبة الحدث إلى موصوفها دون إفادة الحدوث. الآن عندما أقول مثلا محمد ظريف، طيب لما أقول محمد كريم، محمد شهم، لما أقول محمد حسن رأيه، هذه الآن كلها صفات مشبهة. أنا الآن أفدت نسبة الحدث إلى الموصوف، عندما أقول محمد ظريف فأفدت نسبة الظرف إليه، عندما أقول شجاع أفدت نسبة الشجاعة إليه، أفدنا نسبة الحدث إلى الموصوف على وجه الدوام، فلا يصح فيها أن تكون لزمن الماضي أو المضارع أو المستقبل، بل إنها تفيد الثبوت دون إفادة الحدوث. كيف إفادة الحدوث؟ يعني لا ليست مقيدة بزمن، ليست مقيدة بزمن، بخلاف اسم الفاعل. اسم الفاعل قد يكون للحاضر أو قد يكون للمستقبل أو قد يكون للماضي، هذا اسم الفاعل. أما هي فتدل على الثبوت، فإفادة نسبة الحدث إلى موصوفها وفيها وجه الثبوت وليس الحدوث. وسوف إذن نرى من خلال عرضنا لمخالفتها لاسم الفاعل في عناصر درسنا سنبين الفرق هذا أيضا مرة أخرى. إذن هذا هو تعريف الصفة المشبهة، وهذه تقريبا 10 أمثلة أو أكثر، وسوف نزيد من الأمثلة من خلال تطبيقاتنا. هذا هو التعريف الأمر الأول. طيب صياغتها قررنا من خلال التعريف قبل قليل أنها لا تصاغ إلا من أي فعل؟ لا تصاغ إلا من مصدر الفعل الثلاثي اللازم. لا تصاغ إلا من مصدر الفعل الثلاثي اللازم. عرفنا معنى الفعل الماضي الثلاثي اللازم، قررنا أن كلمة اللازم هو الذي لا ينصب المفعول به، وهي نوعان. هي نوعان، يعني أريد أن أقرر الآن الصفة المشبهة تتميز عندي عن غيرها. فلما أخذنا اسم الفاعل له صيغة وله وزن معروف ولها دلالة واضحة، إن أردت من خلال الوزن فهي على وزن فاعل من الثلاثي، ومن غير الثلاثي أوله ميم مضمومة ومكسور قبل الآخر. واسم المفعول معروفة صيغته ومعروفة دلالته. عندما أتي إلى صيغة المبالغة لها صيغ معدودة ذكرناها خمس ولها دلالة وهي إرادة التكثير. الصفة المشبهة أيضا تختلف عن غيرها، تختلف عن غيرها من خلال الدلالة. الدلالة فيها إفادة الثبوت وليس التجدد. أيضا سوف نرى من خلال اشتقاقها هي لا تجري على الفعل المضارع، وهي بهذا تخالف اسم الفاعل. لما كنا نقول يكتب كاتب الحركات والسكنات واحدة، لكن عندما أقول ظريف فهي تختلف، حسن تختلف، ليست على الفعل المضارع. إذن الصفة المشبهة لا تجري على الفعل المضارع، هذا هو الكثير الغالب فيها، وهو النوع الأول من أنواع صيغة المبالغة التي تصاغ منها. تصاغ من أفعال وصيغتها لن تكون على وزن المضارع، لا في حركاته ولا في سكناته. وهناك نوع ثاني قليل، عندما أقول فلان طاهر القلب أو ضامر البطن، طاهر القلب. الآن كلمة طاهر هذه عندما أنظر أنا إليها في الصيغة واضح أنها طاهر على وزن فاعل، على وزن فاعل، فيذهب الذهن إلى أنها اسم فاعل لأنها على وزن فاعل كما قد تقرر معنا سابقا. نقول ننظر إلى دلالتها، هل كلمة طاهر أردنا بها الحدوث يعني طاهر بالأمس أو الآن أو في الغد، أو أردنا بها الثبوت؟ فلان طاهر القلب أردنا بها الثبوت. إذا أردنا بالكلمة الثبوت فهي صفة مشبهة، لأن هذا هو مجال الصفة المشبهة، صفة مصوغة من فعل ليست للتفضيل ويراد بها الثبوت دون إفادة الحدوث، فانطبقت هذه الأوصاف على كلمة طاهر القلب. إذن هل نقول أنها اسم فاعل؟ لا، نقول أنها صفة مشبهة. طب قد تختلط معه؟ نقول لا، من خلال الدلالة يتبين لنا ثم أن هذا النوع هو قليل، الكثير ألا يأتي على وزن الفعل المضارع في حركاته وسكناته ولا يلتبس معنا باسم الفاعل. ولهذا سوف نورد وجوه مشابهة بالفعل باسم الفاعل ووجوه مخالفة حتى يتميز لنا الفرق. إذا ننظر الآن إلى النوعين. يقول ألا توازن المضارع في الحركات والسكنات كالأمثلة السابقة المذكورة قبله في الشريحة السابقة، وهو الكثير الغالب. خذ أي مثال، عندما نقول حسن ولا ظريف ولا شهم ولا عسر ولا أشر، هذه كلها لا توازن الفعل المضارع في الحركات والسكنات. يعني لو قلت حسن يحسن ليست مثلها، لو قلت كريم كرمة ليست مثلها، وهكذا. اثنين، وهو القليل، وهو القليل أن توازن المضارع في الحركات والسكنات مثل طاهر القلب وضامر البطن. الآن كلمة طاهر على وزن يطهر، وضامر على وزن يضمر، حركة سكون حركة حركة، ويطهر مثله حركة سكون حركة حركة، وضامر حركة سكون حركة حركة، ويضمر حركة سكون حركة حركة، فهي مثلها في الحركات والسكنات. نقول إن هذا الوصف لما دلنا على الثبوت والاستمرار دون إفادة الحدوث نحكم عليه بأنه صفة مشبهة وليس باسم فاعل، وهذا النوع قليل. إذن الكثير ألا يجري في الحركات والسكنات على الفعل المضارع. مثلت لكم بالفعل حسنة ولا شجاع ولا أي كلمة مثل شجاع، من فعلها؟ يشجع. طيب هل الآن فعل يشجع هل هي مثلها؟ لا. حسن يحسن هل هي مثلها؟ ظريف يظرف تختلف عنها، ليست في الحركات ولا السكنات. إذن نقرر أنها لا تصاغ إلا من مصدر الفعل الثلاثي اللازم، لازم غير المتعدي، وهي نوعان. كل أمثلتنا التي سوف نمثل بها في هذا الدرس كلها من القسم الأول، ألا توازنه، وما وازنه فهو قليل، إذا دلنا على ثبوت واستمرار فهو سوف يكون صفة مشبهة. طيب ننتقل في سبب تسميتها بالصفة المشبهة باسم الفاعل متعدي لواحد. ذكرت قبل قليل أن اسمها الصفة المشبهة باسم الفاعل متعدي لواحد. هم قالوا أنها صفة مشبهة باسم الفاعل لأنها تشابه اسم الفاعل من وجوه، تشابه اسم الفاعل من وجوه، سوف ننص عليها، متعدي لواحد واثنين وثلاثة، ولكن نتنبه إلى أيضا أنها تخالفه في أمور أخرى. إذ الصفة المشبهة ليست باسم فاعل، عندنا فروق واضح، فرق الدلالة، فرق الزمن الذي ذكرناه فيه، الأوزان ومخالفة الفعل المضارع هذه ذكرناها قبل قليل. إذن هناك أوجه اتفاق وهناك أوجه اختلاف. المتقرر في اسمها هي الصفة المشبهة باسم الفاعل. ننظر الآن هذه وجوه المشابهة. يقول تشابه اسم الفاعل من وجوه، الأول الدلالة على المعنى اللي هو الحدث وصاحبه بخلاف اسم المفعول. صحيح، الآن عندما أقول حسن ففيه دلالة على شخص وصفة الحسن له، ظريف شجاع دلت على الشخص وعلى صفة الشجاعة التي قام بها مثل كلمة كاتب وآكل في اسم الفاعل، فاسم الفاعل دلنا على المعنى اللي هو الحدث وصاحبه، كاتب دلنا على الكتابة وأنه قام بالفعل وهو صاحبها، وكذلك شجاع دلتنا على الشجاعة وعلى الشخص. إذن هذا وجه مشابهة واضحة بينهما بخلاف اسم المفعول. طيب اسم المفعول وعليك أن تجيب، هل يدلنا على الحدث وصاحبه؟ لا، يدلنا على الحدث ومن وقع عليه الفعل. إذن هي لا تشبه اسم المفعول، هي مشابهتها أصلا مشبهة بماذا؟ باسم الفاعل. رقم اثنين، أنها تعمل النصب، مع أن الأصل أنها لا تنصب لأن فعلها لازم. يعني هذا وجه الشبه، هذا وجه شبه قوي. لماذا؟ إذا كانت الصفة المشبهة مأخوذة من فعل لازم، هذا يعني أنها لن تنصب المفعول به، هذا الأصل، لكنها سوف تعمل النصب وسوف تأتينا أمثلة ستمر معنا. محمد طلق لسانه يجوز فيها النصب، فلما ننصبها سوف نعرفها بعد قليل، سوف نأخذ فيها أوجه الإعراب في الرفع وفي النصب وفي الجر. هي نصبت، لما نصبت الآن نقول أنها شابهت اسم الفاعل، مع أن الأصل أنها لا تنصب وفعلها لازم، لكن مع ذلك نصبت المفعول به أو شبيهه، سوف سيأتي معنا بعد قليل. لما نصبت هنا إذن هي أشبهت اسم الفاعل الذي ينصب. إذن وجه المشابهة الثاني كما هو مكتوب معنا يقول عمل النصب، مع أن الأصل أنها لا تنصب لأن فعلها لازم. ننتقل إلى رقم ثلاثة، أنها تثنى وتجمع وتذكر وتؤنث. حسن، حسنة، حسنان، حسنتان، حسنون، حسنات. الآن جمعناها فهي مثل كاتب وكاتبة وكاتبان وكاتبتان وكاتبون وكاتبات. إذن أشبهت اسم الفاعل من هذه الوجوه الثلاثة التي نصصنا عليها. طيب الآن نريد أن ننتقل إلى مخالفتها لاسم الفاعل. هناك أوجه خلاف بينها وبين اسم الفاعل، نصصنا على بعضها، نصصنا على بعض أوجه المخالفة. طيب لو أردنا نتذكر من المخالفة ماذا نذكر؟ لو كانت هي لكانت هي اسم فاعل، قلنا صفة مشبهة باسم الفاعل. هي الآن صفة تصاغ من الفعل اللازم، أما اسم الفاعل يؤخذ من اللازم والمتعدي. قلنا تفيد الثبوت، أما اسم الفاعل يدل على ماذا؟ على الحدوث. هذه من أوجه المخالفة عن اسم الفاعل، وسوف يأتي أيضا مخالفة في بعض أحكامها ننظر إليها الآن. يقول أنها لا تصاغ إلا من الفعل اللازم، أما اسم الفاعل فأنه يصاغ من الفعل اللازم والمتعدي. فمثلا عندما أقول فلان محمد واقف، فعله وقف وهو لازم لا ينصب المفعول به. وعندما أقول فلان كاتب فهي فعل متعدي لنصب كتب. إذن اسم الفاعل يصاغ من فعل لازم ومن فعل متعد. أما الصفة المشبهة فهي لا تصاغ إلا من الفعل اللازم، وقررنا أن الفعل اللازم هو الذي لا ينصب المفعول به. هذا هو وجه الخلاف الأول عن اسم الفاعل. ننتقل للوجه الثاني، يقول كما قلنا قبل قليل أنها تفيد الثبوت والدوام فلا تختص بزمن. فلما أقول محمد شجاع أنا لا أقصد بها زمن معين، عندما أقول حسن، عندما أقول ظريف وأي صفة من هذه الصفات ليست مختصة بزمن. بخلاف اسم الفاعل فإنه وصف يدلنا على صفة عارضة في هذا الرجل، فعندما أقول محمد ضاحك فقد يكون باكيا بعد قليل، فكلمة ضاحك ليست صفة دائمة بل هي عارضة. فلان واقف قد تتغير، فيها تجدد وحدوث وتدل على أحد الأزمنة الثلاثة، فأنا في اسم الفاعل قد أجعله للماضي فأقول محمد كاتب الدرس أمس، وأقول كاتب درسه اليوم، أو أقول غدا. من السياقات يفهم منها أحد الأزمنة الثلاثة مع اسم الفاعل. أما عندما آتي إلى الصفة المشبهة فهي ليست خاصة بزمن، إنما تفيد الثبوت وتفيد الدوام. فعندما أقول فلان شجاع، فلان أشر، فلان بطر، فلان عسر، فهذه كلها صفات مشبهة ثابتة في قائمة في ذات الموصوف لا تتغير، ولا يمكن أن يقيدها فأقول فلان شجاع أمس أو شجاع اليوم. لا، صفة الشجاعة في الأصل أنها ثابتة مع هذا الموصوف. إذا صفة مشبهة تدل على الثبوت، واسم الفاعل يدلنا على التجدد والحدوث. ننتقل التي بعدها، يقول أن الغالب فيها ألا تجري على حركات المضارع وسكناته. أما اسم الفاعل فلا يكون للمجاري المضارع في حركة سكناته. أعيدها مرة ثانية، أن الغالب فيها ألا تجري على حركات المضارع وسكناته. قلنا في فقرة صياغته التي كانت هنا قبل قليل لما ناقشنا، قلنا رقم واحد في صياغتها أنها تصاغ ليست على ألا تكون على وزن المضارع في حركته وسكناته، تمام، وهو الكثير والقليل مثل ضامر وطاهر. قلنا أنها ماذا تكون؟ تأتي عليها، ولكن الغالب فيها ألا تجري على حركات المضارع وسكناته. وهذا بخلاف اسم الفاعل، فاسم الفاعل لا يمكن أن يأتينا إلا مجاريا للمضارع في حركاته وسكناته. وكيف ماذا نقصد جاريا عليه؟ عندما أقول كاتب مثل يكتب، قائم مثل يقوم، جالس مثل يجلس، جالس يجلس حركة سكون حركة حركة، ويجلس مثلها حركة سكون حركة حركة، هذا من الفعل الثلاثي. لو انتقلنا لغير الثلاثي، يستغفر مستغفر، الوزن واحد، حركة سكون حركة سكون حركة حركة مثلها. من فعل رباعي، يكرم مكرم، يكرم حركة سكون حركة حركة، مكرم حركة سكون حركة حركة. الحكم فيها واحد، أن اسم الفاعل يجري على مضارع في حركاته وسكناته، بخلاف الصفة المشبهة فإنها لا تجري في الكثير الغالب، وهذا هو الفرق الثالث. ننتقل الآن إلى الفرق الرابع والخامس، وضعنا في رقم 4، سوف نفصله بعد، تخالفه في معمولها من وجهين وسوف يأتيان، لأن أحببت باقي وجوه المخالفة كانت مختصة بما يتعلق بالأحكام، فأحببت أن يفردها الآن في قسم خاص فيها. إذا ننتقل الآن إلى أحكام المعمول، أحكام معمولها. الحكم الأول أن معمولها لا يتقدم عليها. طيب قبل أن ندخل في هذا، قبل أن ندخل في هذا العنصر، أريد أن أقول بعد أن تعرفنا على الصفة المشبهة وأخذنا تعريفها وأخذنا بعض أمثلتها وأخذنا صياغتها وأوجه مشابهتها لاسم الفاعل وأوجه المخالفة وصارت جلية واضحة أمامنا، هذا هو القسم الأول في الصفة المشبهة. إذا نريد الآن القسم الثاني، وهو في كل الدروس التي أخذناها قبله، لما نتعرف على الصيغة التي أمامنا نريد أن نتعرف عليها وعلى طبيعتها وكيف استخرجها من الجملة، وهي الأصل الأول لا يمكن تجاوزه إلا إذا عرفت واتقنت إتقانا كاملا. أنتقل الآن إلى أحكامها في الجملة، هل هي الآن تعمل، معمولها هل يتقدم يتأخر على حسب ما سوف يأتينا بعد قليل، معمولها هل يكون مرفوعا منصوبا مجرورا، إذا كان منصوبا ماذا أعربه، إذا كان مجرور ماذا أعربه، هل تتحمل الضمير إلى آخره. إذن درسنا الآن انتهينا من القسم الأول، ينبغي عليك الآن ألا تنتقل إلى قسم آخر فيه إلا وأنت قد أدركت حقيقة الصفة المشبهة وكيف تستخرجها من الجملة. طيب إذن الآن معنا في الشاشة أحكام المعمول، سوف نأخذ الحكم الأول أن معمولها لا يتقدم عليها، فمثل محمد حسن رأيه، الآن هذا المعمول رأيه، طيب إعرابه سوف نأتي لها في الحلقة القادمة، لكن الآن قد نقرر هذا الحكم، لا يصح أن نقول فيها محمد رأيه حسن، فهنا ماذا صنعت؟ أنا قدمت كلمة رأيه على كلمة حسن، هل هذا جائز؟ هذا لا يجوز، معمولها لا يتقدم عليها، معمولها لا يصح أن يتقدم عليها. طيب في هذا هل هي مشابهة لاسم الفاعل ولا مخالفة؟ نقول لا، هي مخالفة لاسم الفاعل، اسم الفاعل يجوز فيه، يجوز أن نقول زيد كتابه قارئ، والأصل ماذا كنت أقول؟ زيد قارئ كتابه، لما أقول زيد مبتدأ وقارئ خبر وكتابه مفعول به، هذا الأصل أن قارئ مقدمة، لو أردت أن يؤخر قارئ هذا جائز، لماذا؟ قارئ مأخوذ من الفاعل وهو قوي، فهو فرع عن اسم، فرع عن الفعل وهو قوي ويقبل تقدم معموله. أما الصفة المشبهة فلا يتقدم معمولها عليها، فلا تقول محمد في محمد حسن رأيه، هذا الصواب، لو أردت أن يقدم رأيه تقديم رأيه لا يجوز. هذا هو الحكم الأول، قلنا اختلف فيها أيضا عن اسم الفاعل، فلو أردنا أن نضع هذا في مفارقة الصفة المشبهة عن اسم الفاعل لجاز، أفردناها هنا حتى نؤكد على أحكام المعمول، لأننا سوف نأخذ الحكم الأول وطبعا في المحاضرة أوشكت على الانتهاء، لكن هذا في الحكم الأول، ونأخذ الحكم الثاني، ثم نأخذ إعراب المعمول. الآن رأيه منصوبة لن نتعرض لإعرابها، ويجوز أن تكون مرفوعة ويجوز أن تكون مجرورة، طيب يجوز فيها ثلاثة أوجه، ما إعراب على كل وجه هذا سوف يكون في المحاضرة القادمة. إذن ما الذي نوصل إليه؟ بعد أن قررنا استخراج الصفة المشبهة وتبينت لنا حقيقتها وتجلت، انتقلنا إلى أحكامها. أحكامها سوف نأخذ الحكم الأول ونأخذ الحكم الثاني وتمايزها عن اسم الفاعل، ثم ننتقل بعدها إلى إعراب معمول الصفة المشبهة كيف أعربه في الجملة، ثم نحصر عديد من الأمثلة التي يعني نتعرف فيها على الصفات المشبهة وورودها في القرآن. هذا ما أردنا إيصاله من خلال محاضرة اليوم، نواصل معكم في القادم إن شاء الله لإتمام الصفة المشبهة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.